الإجابة مرة أخرى. هاي إن هذه الأسئلة لا يجاب عنها في 600 كلمة ولا في 6 كلمات ولا بكلمة واحدة، إنما يجاب عن هذه الأسئلة ببسطة ببسطة في وجه من وجه هذه الأسئلة. وثارت يومها الدنيا وأقيمت ولم تقعد حتى حكم الشيخ وحكم بإعدامه، ولكن أيضا ثار المسلمون من أطراف الأرض واضطروا للتراجع وحكم ببراءته بل بتكليله. إنني أنظر إلى هذا الموقف اليوم وأنا أتحسر، إن هذه الخلافة التي سماها الرجل المريض مهما تكن من شيء فقد كانت رايح يتجمع حولها المسلمون، كان المسلمون يستشعرون أن لهم أما وأبا، فصاروا اليوم يتامى الأمة والأرض. زكى الله يا دين محمد، ما هذا المسلمين أم ولا أب، ما هذا لهم إلا الله، كانوا ينفعون عن الإسلام. انظر وتأمل، لو أن هذه الأسئلة وجهت لرجال عصرنا لممن نسميهم بهؤلاء المسؤولين من العلماء ممن يسمون كذلك، كيف ستكون الإجابة؟ لا شك أنها ستسود الصفحات فعلا بما لا يزيد عن 600 كلمة كلها اعتذار وتذلل للكفرة والفتار. نعم أحبتي في الله، إن الهزيمة العسكرية مهما تكن، والهزيمة الاقتصادية مهما تبلغ، والهزيمة من أي نوع مهما كانت أبدا لا تساوي شيئا إذا استقر الإيمان في القلب، وعلى الإنسان وسمى بدينه وبإيمانه. نعم إذا سمى الإنسان بإيمانه وبدينه متخذا متكئا قول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لئن اتخذ المسلم هذه التكأة فارتقى عليها فإنه سيظل الأعلى دائما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل السلك والمشركين، وأقر أعيننا بعز للمسلمين وللإسلام. نعم يا أحبتي في الله، إن هذه الحادثة التي مرت للمسلمين في الأيام الماضية كم أظهرت من عورة، وكم أبانت من سوء، وكم أبانت من قذارت عقائد كثير من الناس. هؤلاء الذين يسودون صحائف الجرائد كما أسميه بالإذ الثقافي، بالإذ الثقافي، نعم لا يركنون لحظة ولا يهدؤون دقيقة حتى يجعلوا حقل المسلم حتى يجعل عقلية المسلم تحت الغطيس في عملية تزويد عقائد المسلمين. إن التاريخ كأنه يعيد نفسه، إنك حين تسمع هذه القصة وتقارن بينها وبين قصة قارون، بينها وبين قصة قارون، استمع إلى نفس الكلام. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كأني أسمعها من شعبنا من أمتنا أمة المسلمين، يا ليت لنا مثل ما أوتي دودي إنه لذو حظ عظيم. كتبت على صفحات الجرائد وسودت بها المجلات، وافتخر المصريون وللأسف آخر بأن يكون رجلا مصريا عتيقا لامرأة كانت تمت يوما بصلة للبلاط الملكي. بما تفتخر؟ إنه الإحساس بالدونية، إنه الشعور بالتحتية، إنه ذل القلب وهوان النفس وحب الدنيا والتفاخر بالعلاقات المثينة. أين عقائد المسلمين؟ إنه الأمر موجع، إنه الأمر مؤسف، إنه الأمر يستحيا من ذكره ويتبرأ من الحياة في أوساط أقوام هذه عقيدتهم. إي والله، نعم بالفتاة، إننا بحاجة إلى أن نتأمل حسة المسلم من أين يستمدها، وأن نتأمل عقيدة الولاء والبراء أين منبعها ومصدرها. إن العلماء حين يعرفون الولاء فيقولون أن المودة المحرمة للكفار، إن المودة للمسلم التي هي حرام أن تكون في قلب مسلم لكافر، المودة لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. بمعنى المودة التي قال الله فيها لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، هذه المودة القلبية لا تزيد بالبر، يعني مهما دفع في مقابلها من مال لا تزيد، فأصلها للمسلم لكونه مسلم موحد عبدا لله أن تتوجه وتحبه. هذه المودة القلبية التي إذا وقعت في قلب عبد فقد أضاع الإيمان، أضاع الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، فإذا وادوا انتفى الإيمان. هؤلاء الذين عزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم باستكمال الإيمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذه المودة التي شاهدتها أنت من خلال الملايين الذين شاهدوا الجنازة، سمعوا الأجراس وأنصتوا للترانيم، بعضهم بكت منه العيون، أقول وقلبي يتحسس أن بعض الملتزمين للأسف وقع في مثل هذا حين قال لي إنهم يقولون أنها حين ماتت كان وجهها منيرا، أليست قد تكون أسلمت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حين قيل لي هم ماتوا، اذكروا محاسن موتاكم، موتانا موتانا، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. موتانا كيف وهم في وضع قال الله فيه، قال الله في مثل هذا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رافة، ولا تخذكم بهما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ أين؟ إن هذه القضية شغل المسلمون بها بما لا أحب أن أشغلكم به، ولكن الخلاصة أنها أظهرت عورات المسلمين، عقائد فاسدة وبراء منحل ضائع منتهي غير موجود. اخوتاه إنني أقول بصدق والله لولا أننا أمة النبي محمد أمة مرحومة لخسف بنا لخسف بنا. نعم ولم لا؟ إن القضية قضية دين عقيدة دين يا رب العالمين. كيف يكون للكفار والفجار ويعلن ويستعلن بهذا ويسلم المسلمون حسرات الأيام بالصور والكلمات من خلال الجرائد والمجلات والتلفزيون والإذاعات؟ كيف يشغل المسلمون بمثل هذه القضية؟ يوم مات سيف الأزهر عالم وغيره من العلماء ما شغل الناس بعسل معسار هذا ولا بواحد في الألف نسبة إلى هذا بل ولا واحد في المليون. نعم إن كل هذا إنما هو قضيتنا التي نعالجها الهزيمة النفسية، أن المسلمين عادوا يفتخرون اليوم. بماذا؟ بماذا يفتخرون؟ بماذا يحتجون؟ بماذا يخبرون؟ إن هذا الحجم الإعلامي الضخم لو سخر أسره للدعوة إلى الإسلام لأسلم من في الأرض جميعا. فوجئت بل وفزعت بالخبر جاء في جريدة الأهرام في خلال الأسبوع الماضي أن باحثا إسبانيا دار في بلاد الغرب على مدار 13 دولة وسأل مجموعة منتقاة من الناس هناك سؤالا محددا، أين تقع مكة؟ مكة أين هي؟ قال وفوجئت أن 40% لا يعلمون أين تقع مكة، والستون منهم 58% قالوا تقع في ليبيا. قال والقضية ليست سهلا بجغرافية المكان ولكن للفهم المشوش عن الإسلام، أنهم يعتقدون أن مكة هذه بلاد المسلمين والمسلمون هم أهل التطرف والإرهاب والإرهاب منبعهم من ليبيا، إذن لا تكون مكة إلا في ليبيا. هذه معلوماتهم عن الإسلام. هذه إحصائية أخرى لأستاذ متخصص في التاريخ أمريكي يقول أنه سأل 40 أستاذا للتاريخ عن 10 أسماء من أسماء المسلمين القدماء أحلام المسلمين. قال فكانت النتيجة أني لم أسمع إلا اثنين السندباد البحري وعلاء الدين صاحب المصباح. هذه معلوماتهم عن الإسلام. بل ومؤسسة الصوفي مؤسسة العربية أجرت استطلاعا للرأي عن مدى معرفة الغربيين للإسلام فوجدت أن نسبة 59% لا يعلمون شيئا مطلقا عن الإسلام، و41% يعتبرون أن الإسلام هو الإرهاب. هذا هو الإسلام عند الغرب، فكيف الغرب عند المسلمين؟ كيف هم أهل الحضارة والتقدم والتكنولوجيا والكمبيوتر والإنترنت؟ كيف الغرب عند المسلمين؟ مهارة الأطباء وكفاءة المهندسين وجودة الآلات، كيف هم صادقون في مواعيدهم، ثابتون على وعودهم، عاملون لأنفسهم ودنياهم، إنهم يعيشون الكرامة أغنياء، أليس الأمر كذلك؟ يا للأسى والحزن. بعدما عرفت هذا، أخي في الله أيها المسلم يا عبد الله إنني أستحي أن أسألك الآن ماذا قدمت لدينك، بل ماذا تنوي أن تقدم لدينك، بل ماذا عندك لتؤديه لدينك، لتؤديه لدينك. إنني أستحي أن أسألك هذا السؤال بعدما رأيت من عورات المسلمين في تلك المحنة الكبرى التي مروا بها، يوم تعاطفوا مع كافرة وفاجر، يوم تعاطفوا وبكوا عليه وحزنوا وشاهدوا وتابعوا الأخبار بأنفسهم. إن المودة القلبية التي تحدثت عنها وفاتني استكمال موضعها، أن هذه الإنسانة التي أهدي لها وللأسف الشديد خاتم قريبا ثمنه مليون جنيه، وفقراء المسلمين لا يجدون القوت، لا يجدون الطعام، ومع ذلك هؤلاء الفقراء أبدا لم يحفظوا عن مليون جنيه في أسوة كافرة من مسلم وللأسف الشديد، بل بكوا على الاثنين. هذه هي المودة القلبية، المودة الشرقية. يحبونهم لماذا؟ ماذا دفعوا من أموال؟ ماذا بذلوا من خدمات؟ لا شيء. إذا لماذا هذا الحب؟ إنه المودة القلبية الخالصة التي تنافي التوحيد، تنافي الإيمان. أليس لنا بعد هذا أن نخسى بين يدي ربنا؟ إنني قلت لبعض إخواني أذهب إلى بيتك فسل أبيك، سل أباك وأمك كيف عقيدة الولاء والفرائض لهما، بل سل زوجتك وابنك، بل سل أخاك وأختك كيف عقيدة الولاء والبراء. عقيدة ميعة ضائعة، كان من نتاجها أننا والينا الكفار وعادينا الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، إنه لا بد لنا من وقفة الآن في صدق مع النفس ومع الله. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله يا رب. نعم، إننا بحاجة إلى وقفة صادقة لنكون أو لا نكون، لنتساءل هل نحن قوم مسلمون أم أننا ندعي الإسلام أم أننا كما قيل نلعب على الحبلين. أي من الناس نحن؟ إننا بحاجة لأن نتوقف بدينك لنقول إن كنا مسلمون حقا فأين ديننا؟ أين عقيدتنا؟ إنه من قديم الزمن صار من أهم المهمات تعليم الناس عقائد الدين، وهي دعوتنا في الأصل. أن الأصل تعليم الناس العقيدة وتوجيه الناس إلى التوحيد أصل المسائل كلها. وماذا صنعنا بعد كل هذا العمر؟ حتى مع أنفسنا، إن من لم يصرح بلسانه فقد كان يتابع الأمور ببصره وسمعه، ولعل قلبه مشرق معهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. أخي المسلم، إنك إن لم يكن في قلبك بغض لهؤلاء، إن لم يكن في قلبك براء من هؤلاء، فإيمانك في خطر. خطر. إننا بحاجة لأن نتوقف اليوم فنتساءل بما يعتز المسلم، بما يعتز المسلم، بما يعتز الفتاح. إن أول ما نعتز به ديننا، ديننا الإسلام. قولة عمر بن الخطاب: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم، إن القضية إخوتاه ليست قضية ملابس ولا أموال ولا مراكب سيارات ولا منازل وبيوت، ليست الحضارة قضية شوارع مرصوفة ولا عمارات منصوبة ولا مداخل ولا مصانع تغادر مداخلها السحاب، ليست القضية ذلك كله. إنما العزة تنبع من شيء واحد، أن يعتز الإنسان بعقيدة. رضي الله عن ابن عمر لما دخل على رستم في جيش الفرسي دخل وقد جلس رستم على سرير الملك ولبس التاج الموقع بالياقوت والآلئ والذهب وجعل امامه مفروشاته من الحرير والذهب ونجلس الجنود على حواليه وجاء ربعي بن عامر على فرس قصيرة قد غطى شعر رأسها عينيها ومعه سلس صغير وسيف مكسور ضرابه خرقة وبيضته على رأسه مكسورة دخل ربعي وهو راكب في انزل قال لا انزل انزل طلبتموني فان شئت دخلت كما اريد والا رجعت قال اذنوا له فدخل تأمل معي حبيبي في الله حين دخل البحر حين راح سرير الملك ذهب يقوت مرتان البحر الخرج اتفزع بدا الى مؤدب اب وإن لما كانت عقيدته في قلبه تغلي دخل وبدأ يتكئ على سيفه فكلما مر بنمرقة خرقها ومزقها وقطعها حتى افسد عامتها ثم جاء الى وسادة عظيمة مرصحة بالجواهر فشقها وربط فيها فرسه انه يقول لهم ان دنياكم تحت الجزمة ما دنياكم لا شيء ليست بشيء عندي ثم وقف فيقول له رستم عن جهيته المعروضة ما الذي جاء بكم فيقول بعزة المسلم الله تعزم انه موقف يلح على اذانكم كثيرا سمعتموه الاف المرات نعم ولكن لا ينبغي ان يغيب عن اذاننا لحظة الله ابتعثنا انه يدعو لدينه بهذه القوة الله ابتعثنا ميزة المسلمين الاوائل ان هذا الامر كان يقينا عندهم علي بن ابي طالب وقصته في متفق عليه عجب من العجاب في غزوة خيبر لما طال حصار المسلمين لحصولها فلم تفتح قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يذوقون ليلتهم يريد كل منهم يريد ان يعطاها كل منهم يريد هذه الشهادة ان الله يحبه ورسوله فلما اصبحوا ذكروا الى النبي صلى الله عليه وسلم غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين علي بن ابي طالب قيل هو مريض يشتكي عينيه قال اتوني به وقفت مع هذا الموقف الختاح ليملأ الرعب قلبي وينبغي لكل مسلم مثل هذا لأقول رجل بات الصحابة يذوقون أيهم يعطاها كلهم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يعطاها وعلي لم يأتي فيطلب وما طلب هذا قدر الله ان الناس لا يعطون بامانيهم وانما المعطي الوهاب هو الله هو الله السيد فجاء وكان قد رمي عينيه فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فسفي كانما لم يكن به وجع سفيت عيناه ببركة بصقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعطاه الراية وقال امض على بركة الله فوقف علي وفرح قائلا يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فهمت انظر كيف اليقين في دينه كيف الاعتزاز بما عنده اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا هذا هو أن يكونوا مثلنا مثلنا فهذا الاعتزاز بالإسلام مثلنا إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا مهما اخترعوا وابتكروا مهما بلغت التكنولوجيا والتقنية عندهم ما بلغت ففي النهاية كل هذا عليهم عذاب وسعة الدنيا والآخرة في الإسلام. اللهم اسعدنا بالإسلام يا رب. الإسلام ديننا العظيم ديننا النظيف ديننا الجميل ديننا الغالي ديننا دين الإسلام. إنه الإسلام الحقيقي الذي ندعو العالمين إليه فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فيه راحة النفس وراحة القلب وراحة البدن. دين الإسلام فيه عزة في الدنيا والآخرة. إنه الإسلام الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إنه الإسلام ديننا الذي جاءنا وبلغنا على أكتاف أولي عزم من رجال الأوائل عاشوا لهذا الدين فبلغنا أفنضيعه نحن؟ أنى لنا برجل كأبي بكر قال أينقف الإسلام وأنا حي؟ والله هذا لا يكون. والله لئن خذلتني يميني لجاهدتها بشمالي. هذا هو الإسلام الغالي على المسلمين الذي نعتز به ليس فيه ما يثور ولا ما يستحي منه. مصدر عزة المسلم الإسلام لا بماله ولا بزاهه ولا بشهاداته بل ولا بالكثرة. اللهم امتدح الكثرة قط وما جاءت الكثرة مع اهل الحق قط. فالحق عزيز ولذلك اهله قلة. اسمع في ايات الله فما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلى آخره. ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإلى آخره. فالكثرة دائما مع الكفرة. أما المؤمنون فلا يذكرون إلا بالقلة. قال الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل. نعم فالعزة في القلة. هؤلاء وإن كانوا قلة فهم العزة. فإياك أن تظن أن قلة أهل الحق هذه منقصة أو تجعلك مستوحشا من هذه القلة. بل حين تكون تالحية في أمة كلهم قد حلق فليجعلك هذا أكثر عزة أنك قمت لله بحجة وحدك. هكذا هذا مصدر عزة وإن سوت عليه ولبس عليه لأنه مصدر ذلة فلا تصدق لا تصدق مصدر العزة. نعم إخوتاه بما يعتز المسلم مصدر عزة المسلم أولا الإسلام ثانيا الله. مصدر عزة المسلم الله أنه يرتكن إلى الملك الذي خلق السماوات والأرض بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حين صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه أعرابي وهو ينام في ظل سمرة ووضع الأعرابي سيفه في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ينجيك مني الآن. انظر إلى موقف النبي ما صرخ ولا صاح ما قام فضرب ولا أخذ، وإنما قال الله الله. فسقط الأعرابي وطار السيف من يده، فأخذه رسول الله ووضعه في مفرق الأعرابي وقال: من ينجيك مني الآن؟ قال: كن خير آخذ. فقال: قم فقد عفوت عنك. قال: أشهد أنك رسول الله. هيا هكذا مصدر عيسى في المسلم الله. للأسف لما ضيعنا الله زللنا لكل أحد، اطلقنا على أبواب الكفرة والمشركين. لما ضيعنا الله قال الله نسوا الله نسيهم نسيهم. لما صارت عزتنا في الكرفسة والمنديل الأهرام، لما صارت كرامتنا وعزتنا في الدكتوراهات، لما صرنا نعتز بالمسميات، لما صرنا إذا تكلمنا اللغة الأجنبية فتلك قيمتنا الحقيقية، لم نعتز بالله وكلنا الله إلى ما اعتززنا به فدللنا. إنني وبمنتهى الأسى والحزن وكلما ذكرتها بكى قلبي من مغن فاجر كافر خنزير. لما قيل له أن العرب معجبون بك قال: لو أني أعلم أن العرب يسمعون لي ما غنيت. كلمة على لساني لا أستطيع أن أنطق بها أنزه المنبر عنها. انظر كيف يقلدونه في لبسه في مشيته في أغانيه يستمعون وهو يتبرأ منه هكذا. فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله أذلنا الله. صار هذا الكل والمدانة التي نشرب كأسها كل يوم الاعتزاز بالله إخوتاه، أن تعرف أن مقاليد الأمر في يده والدنيا كلها سبحانه في يده سبحانه وتعالى، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يكون شيء إلا بإذنه وأمره. فإذا صدقت في اللجء إليه كان معك، وإذا كان الله معك فلا ضرك من عليك. قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذا تعلق القلب بالله. أيها الإخوة، إن أمور العقيدة مركب بعضها على بعض. لما افتقدنا العزة بالله، الاعتداد بالله، لما افتقدنا ولاية الله زللنا لغير الله فوالينا غير الله، مركب بعضها على بعض. لذلك نعود فنقول: أن يعتز المسلم بالإسلام. كيف؟ أن يستعلن بإسلامه ويفتخر أن يكون الحاكم له في حياته، في زواجه، في بيعه، في شرائه، في بيته، في قوله، في فعله، في دراسته، في عمله. الإسلام يكون الإسلام هو الفلتر الذي تمر عليه أعماله، بمعنى أن عملا ما يريد أن يستغل فيه وظيفة تمر بالفلتر بالإسلام. كل الأعمال التي سيؤديها في هذه الوظيفة إذا مرت على الإسلام أولا، إن قبلت مرة إلا رجع وإلا رجع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعلى الوجه الآخر أن نعتز بالله، والذي يعتز بالله لا يعتز بشيء سواه، يبقى قلبه متعلقا بالله. بمعنى انه اذا اراد شيئا فانه لا يطلب من البشر ولكن يطلب من وليه. قال الله: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال الله الله ولي الذين آمنوا. قال الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. قال الله بل الله مولاكم فنعم المولى. اي والله نعم الرب ربنا نعم المولى ونعم النصير. ثم يعتز المسلم بالقرآن كلام الله التنزيل المحفوظ خير الكتب على الإطلاق. قال الله عز وجل عن القرآن مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. فهيمنة القرآن على الكتب السابقة هيمنة ضخمة جمعت الكتب السبعة السابقة في القرآن. فنعتز بكتابنا دستورنا يكفينا. قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء انتهت. اذا جاء نهر الله بطل نهر معكس. جاء كلام الله انتهت القضية. لسنا بحاجة الى استمداد قوانيننا ودساتيرنا واخلاقنا. لسنا بحاجة الى استيراد شيء من ذلك من الخارج لان الاستيراد عند الحاجة ولسنا بمحتاجين. لا ينبغي ان نكون كالعيد في البيداء يقتلها الطمع والماء فوق ظهورها محمول. ان بين يدينا كتاب الله جد وليس بالهزل. فيه نبع من قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم. لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. كتاب الله مفصل لا تلتفت عنه يمنة ولا يسرى. وإنما تحكيمه هو الواجب في نفسك في بيتك في كل سأل من شؤون حياتك. هذا معنى الاعتزاز بالقرآن. اما اهماله وركنه وابعاده عن ان يحكم الحياة فهذا دليل على انك تعتز بشيء غير كتاب الله. نعتز بالله بالاسلام بكتابنا نعتز بنبينا محمد. مصدر عزة المسلم ان ينتسب الى رسول الله. للاسف الشديد انه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل معجزة بالنسبة لكل من تأمل حياته من كفار وغيرهم. الكل يقول العظماء اعظمهم محمد. الكل يقول ومع ذلك المسلمون لا يعترفون بهذا. ولكن اذا اعتزوا فانما يقلب الانتساب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رقص ولعب ودروسة. ليس هذا وجه الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم. انما وجه الاعتزاز به نسل سنته وتبيين عظمة سنته والعمل بسنته والدعوة الى سنته. هذه اربعة. انما الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اعتزازا بالمعنى الحقيقي بمجرد ان نصنع له مولد نأكل فيه الحلوى ونسلح فيه الفرط ونخرج لنرقص في الشوارع بمولد النبي. لا. انما الاعتزاز الحقيقي ان نبين للعالم عظمة شخصية النبي محمد في كيف دعوة الاسلام. من كلام غربيين لست انطق ولكن كلمة واحدة واحدة أصاب بها بعضهم كبد الحقيقة. طيب إننا نعيش في هذه الأيام، والكلام جرى على أجلته منذ أسبوع واحد، إننا نعيش هذه الأيام فقدان الإنسان المحمدي، هكذا قال. طيب ولكنه بدأ يتململ ذلك المارد النائم من سنين، بدأ يتململ في نومته ونحس بقومته. وإذا قام الإنسان المحمدي فلن تقف في وجهه قنبلة ذرية ولا ذرة ولا غير ذلك، وإنما سيقول أنا المسلم ها أنا ذا قد قمت. إن أخشى ما يخشونه أن يخرج الرجل الذي يتمسك بسنة النبي محمد ويعتز بانتسابه للنبي محمد ويسير خلف النبي محمد. إننا أمة مهزومة نفسيا بسبب المهاجمات الدائمة. إن الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم سيصبح الاعتزاز بسنته، يعني في هيئته ولبسه، يعني في كلامه، يعني في معاملته، يعني في أدبه، يعني في كل جوانب حياته. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إننا بحاجة إلى إحياء هذه السنة، سنة النبي محمد، لنظهر الاعتزاز. إن المسلمين الذين يهاجم شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأخذون وضع المدافع دائما. رتام الرسول في ماذا؟ يقال تزوج إسحاق وماله؟ إنه شرف للنبي أن تزوج إسحاق، ومع ذلك قاد العالم. إن أحدهم يتزوج امرأة تذوقه السبع دفاق والرسول تحته تسعة ويحكم العالم، يقود الجيوش ويرسل السرايا ويبعث البعوث ويستخدم الملوك ويدعو الى الله، يفسر القران وينزل عليه الوحي ويزور اصحابه ويحشهم ويحفر معهم ويداعب زوجاته ويقوم الليل. اعظم من اكبر راتب منقطع في صومعه، اليست هذه عظمته؟ كيف نتهم في هذا؟ نعم اخوتاه، اننا لسنا بموقف مدافع، وانما بموقف المهاجر. ان رسولنا صلى الله عليه وسلم رغم انه تزوج تسعة، والذي يزعمون ان غيره لم يتزوج، الرسول قامت له امة حكمت العالم، ومن لم يتزوج ما صنع شيئا. لسنا نعيب احدا، فنحن نؤمن برسل الله جميعا. فعيسى عليه السلام من كفر به كفر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمقصود يا شباب أننا حين نعتز برسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل بسنته ونقوم بدعوته ولا نستبدل بشريعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأؤمن به وأتوكل عليه وأثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مصدر عزة المسلم الإسلام، الله، رسول الله، القرآن، اللغة. لغتنا العربية مصدر عزتنا. إننا نعتز بلغتنا لكون الله تكلم بها. فالقرآن كما هو معتقدكم أيها الأخيار، القرآن كلام الله، فتكلم الله بهذه اللغة فهو شرف لها نعتز به ولا نرتضي بغيره بديلا. نعم، ان لغتنا العربية لغة عظيمة قد احاطت بالعظمة واحاطت بها العظمة لكونها كلام الله جل جلاله. وهذه اللغة السرية صار الطعن فيها اليوم كثيرا وتجهيل الناس بها شديدا، والطعن في اللغة طعن في الإسلام، طعن في الإسلام. إنني أتمنى وأقول متى يأتي اليوم متى يأتي اليوم الذي يقرأ فيه أبناؤنا الكتب بلا هامش فيه معاني الكلمات؟ إن وجود معاني الكلمات لنصمح على وجوهنا جميعا أن تقال كلمة فنبحث لها عن معنى، بمعنى أنه صارت لنا لغة غير لغة العرب. ليتنا إخوتاه في خطوة عملية واضحة أن نجعل من باب الاعتزاز بالإسلام كما يصنعون أسبوع للمرور وأسبوع لانضباط الشارع وأسبوع لكذا وكذا، نجعل أسبوع للدعوة إلى الإسلام في الشوارع في المقاهي في البيوت، أن تجعل من حياتك أسبوعا كل فترة كل شهر كل شهرين، أو اجعل يوما كل أسبوع أو يومين. وأيضا من الخطة العملية أن تجعل في بيتك ابتداء ساعتين أو ثلاثة يوميا ممنوع الكلام بغير الفصحى، ممنوع الزوجة والأولاد والبنين والبنات الكل يتكلم اللغة العربية الفصحى ساعتين يوميا. اجعلهم مثلا في اخر الليل اثناء الدرس حين تجلس مع اهلك لتتدارس القران، بعد صلاه الصبح حتى الشروق حين تجلس مع اهلك لتقراوا جزءا من القران، بين المغرب والعشاء ان لم يكن ثمة درس تمسك كتابا من كتب العقيده، تعلم اولادك ما هو الاسلام، ما هو الاسلام، من الله الذي نعبده، تعرف أولادك شيئا من هذا، وتشترط عليهم أن الكلام بالفصحى، ومن أخطأ فلا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. اللغة التي ضاعت صار المسلمون أعاجم، وللأسف الشديد معظم الكلمات تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تفصيل. عيب أن تكون لغتنا وتترجم لنا، أن نكتب الكلام بالفصحى ثم نشرحه بالعامية، إنه عيب كبير. فحين نعتز بلغتنا نكثر في القراءة في كتب السلف. كان السلف يتواصون في أول ما يحفظ الرجل يحفظ كتاب الله، ثم يحفظ الكتب الستة، ثم يحفظ ديوان الحماسة. ديوان الحماس لغة ليضبط لغته ليتعلم الفصاح. أين أبناؤنا الفصحاء؟ لقد عيت الأمة، عيت. لذلك عدنا لا نجد الخطيب المفوه الذي يستفرد في كلامه ويلقي الكلام في مستوى عالي من اللغة العربية الفصحى متمكنا فيها، لأنه يخشى ألا يفهم جلساءه وخاطب الناس بما يعرفون. نعم أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نعتز بلغتنا وبصيغة عملية، بمعنى ان ندرس ابناءنا فعلا ديوان الحماسه ونحفظهم اياه، ان ندرس ابناءنا فعلا حب اللغه ونسلبهم حبنا لانها من الدين. نسال الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا. اخوتاه ختاما اقول ان احتفاظنا ينبع من اسلامنا، ينبع من ارتباطنا بالله الاكبر الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. احتفاظنا ينبع من اتباعنا لخير البشر وسيد البشر اعظم البشر حبيب رب البشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتزازنا ينبع من كتابنا القرآن كلام الله المحفوظ إلى أن تقوم القيامة. اعتزازنا ينبع من اعتزازنا بلغتنا باللغة العربية التي هي كلام الله جل جلاله. نسأل الله أن يعيذنا بالإسلام. اللهم أعيذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي بفضلك حوزة الدين. اللهم إنا نسألك أن تقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بأيدي المسلمين إليك. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام.